خذني معاك لدنيتك يا احلى الفصول انت الربيع، لا تخلي الفرصة تضيع، كان الزمن عيا يضيع، كلي حبيبي في دوتك خذني معاك لدنيتك يا احلى الفصول انت الربيع، لا تخلي الفرصة تضيع، كان الزمن عيا يضيع، كلي حبيبي في دوتك وخذ راحتك. غمض عيونك وش تشوف غير الظلام عتمة وخوف، لا غبتك اني في كسوف، كلي حبيبي في دوتك فيني وانا مشتاق حضن لضمتك، غمض عيونك وش تشوف غير الظلام عتمة وخوف، لا غبتك اني في كسوف، حبيبي في دوتك وخذ راحتك. الناس من حولك كثير، عليك انا خايف واغير، ودي اسافر بك واطير، كلي حبيبي في دوتك عيني بعينك، وتعرف اني بحاجتك، الناس من حولك كثير، عليك انا خايف واغير، ودي اسافر بك واطير، كلي حبيبي في دوتك وخذ راحتك.